بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 377 من البداية والنهاية في الحاشية، وهي عن التسجيل السابق. 1 ضعيف، رواه أحمد وفيه رجل مبهم من بني غفار. 2 حسن أحمد. 3 حسن أحمد متابع بعون الله عز وجل. وقال أبو يعلى أيضا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا قائد مولى عبد الله، حدثني عبد الله أن جدته سلمى أخبرته أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إلى أبي رافع بشاه، وذلك يوم الخندق فيما أعلم، فصلاها أي شواها أبو رافع، ليس معها خبز، ثم انطلق بها فلقيه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راجعا من الخندق، فقال يا أبا رافع ضع الذي معك، فوضعه، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله هل للشاة غير ذراعين؟ فقال لو سكت لناولتني ما سألتك. وقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد حدثنا الضحاك حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن شاة طبخت، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطني الذراع، فناولته إياه، فقال أعطني الذراع، فناولته إياه، ثم قال أعطني الذراع، فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان، قال أما إنك لو التمستها لوجدتها. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن 40 و400 نسأله الطعام، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر قم فأعطهم، فقال يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. قال وكيع القيض في كلام العرب 4 أشهر. قال قم فأعطهم، قال يا رسول الله سمع وطاعة. قال فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إلى غرفة الله، فأخرج المفتاح من حجزته أو من حجزته، فافتح الباب. قال دكين فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض، قال شأنكم؟ قال فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء، ثم التفت وإني لمن آخرهم، فكأن لم نرزق منه تمرة. ثم رواه أحمد عن محمد ويعلى ابن أبي عبيد عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن دكين به، ورواه أبو داود عن عبد الرحيم بن مطرف الرواسي عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به. حديث آخر. قال علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا حشرج بن نباتة حدثنا أبو نضرة حدثني أبو رجاء قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فإذا هو برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تجعل لي إن أرويت حائطك هذا؟ قال إني أجهد أن أرويه فما أطيق ذلك. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تجعل لي 100 تمرة أختارها من تمرك؟ قال نعم. فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الغرب، فما لبث أن أرواه حتى قال الرجل غرقت حائطي، فاختار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تمره 100 تمرة. قال: فأكل هو وأصحابه حتى شبعوا، ثم رد عليه 100 تمرة كما أخذها. هذا حديث غريب أورده الحافظ ابن عساكر في دلائل النبوة من أول تاريخه بسنده عن علي بن عبد العزيز البغوي كما أوردناه. وقد تقدم في ذكر إسلام سلمان الفارسي ما كان من أمر النخيل التي غرسها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده الكريمة لسلمان، فلم يهلك منهن واحدة. في الحاشية: واحد حسن أحمد، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة الغرب، الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور، المعجم الوسيط. متابع بعون الله عز وجل. بل أنجب الجميع وكنا 300، وما كان من تكثيره الذهب حين قلبه على لسانه الشريف حتى قضى منه سلمان ما كان عليه من نجوم كتابته وعتق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. باب قياد الشجر لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد تقدم الحديث الذي رواه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر فلم يرى شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده كذلك، حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لأم بينهما أو لأم بينهما، يعني جمعهما، وقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا، قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي فيبعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساقه، فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف وقفة وقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، وذكر تمام الحديث في قصة الماء وقصة الحوت الذي دسره البحر كما تقدم. ولله عز وجل الحمد والمنة. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع عن أنس قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء من ضربة بعض أهل مكة، قال: فقال له: ما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، فقال: أدع تلك الشجرة. فدعاها، قال: فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حسبي. وهذا إسناد على شرط مسلم، ولم يروه إلا ابن ماجة عن محمد بن طريف عن أبي معاوية. حديث آخر: روى البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان على الحجون كئيبا لما آذاه المشركون، فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح سبق تخريجه، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة الحجون موضع بأعلى مكة. متابع بعون الله عز وجل. قال: فأمر فنادى شجرة من قبل عقبتي أهل المدينة فأقبلت تخد الأرض حتى انتهت إليه. قال ثم أمرها فرجعت إلى موضعها. قال فقال ما أبالي من كذبني بعدها من قومي. ثم قال البيهقي أخبرنا الحاكم وأبو سعيد وابن عمرو قالا حدثنا الأصم وحدثنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه إياه، فقال يا رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم. فأوحى الله إليه ادعو إليك أي أغصان هذه الشجرة شئت. قال فدعا غصنا فانتزع من مكانه أو فانتزع من مكانه ثم خد في الأرض حتى جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارجع إلى مكانك. فرجع فحمد الله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطابت نفسه، وكان قد قال المشركون أفضلت أباك وأجدادك يا محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال البيهقي وهذا المرسل يشهد له ما قبله. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان وهو حسين بن جندب عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فنظر إلى نخلة فقال ادع ذلك العذق، فدعاه فجاء ينقذ بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيت اليوم رجلا أسحر من هذا. هكذا رواه الإمام أحمد وقد أسنده البيهقي من طريق محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي ظبيان وعيد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال جاء رجل من بني عامر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن عندي طبا وعلما، فما تشتكي؟ هل يريبك من نفسك شيء إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الإسلام. عيد قال أدعو إلى الله والإسلام. قال فإنك لتقول قولا فهل لك من آية؟ قال نعم إن شئت أريتك آية وبين يديه شجرة. فقال لغصن منها تعال يا غصن، فانقطع الغصن من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديه. فقال ارجع إلى مكانك. فرجع فقال العامري يا آل عامر ابن صعصعة لا ألومك على شيء قلته أبدا. وهذا يقتضي أنه سلم الأمر ولم يجب من كل وجه. وقد قال البيهقي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا ابن أبي قماش حدثنا ابن عائشة عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما هذا الذي يقول أصحابك؟ قال وحول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعذاق وشجر. قبل المتابعة في الحاشية واحد تخد تشق الأرض. اثنان ضعيف البيهقي. ثلاثة صحيح أحمد. أربعة صحيح البيهقي في الدلائل. متابع بعون الله عز وجل. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل لك أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فدعا عذقا منها فأقبل يخد الأرض حتى وقف بين يديه يخد الأرض ويسجد ويرفع رأسه حتى وقف بين يديه، ثم أمره فرجع. قال: فرجع العامري وهو يقول: يا آل عامر ابن صعصعة، والله لا أكذبه بشيء يقوله أبدا. طريق أخرى فيها أن العامري أسلم. قال البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن الرفاء، أو الرفاء، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، أخبرنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فدع العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قال له: ارجع. فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال: أشهد أنك رسول الله، وآمن. قال البيهقي رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن سعيد الأصبهاني، قلت: وقد رواه الترمذي في جامعه عن محمد بن إسماعيل، وهو البخاري إن شاء الله عن محمد بن سعيد به، وقال: حسن صحيح. ولعله قال أولا: إنه سحر، ثم تبصر لنفسه فأسلم وآمن لما هداه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر عن ابن عمر في ذلك: قال الحاكم: أبو عبد الله النيسابوري، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الورواق، أخبرنا الحسين بن سفيان، أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن عطاء عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: فما هو؟ عيد. قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت أنه كما قال، ثم إنها رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك وكنت معك. وهذا إسناد جيد، ولم يخرجوه ولا رواه الإمام أحمد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ورد عن ركانة بن عبد يزيد قصة شبيهة، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر عن ابن عمر في ذلك، هذا عنوان ذلك الحديث الذي ذكرته آنفا في الحاشية واحد، إذن أعدت العنوان فقط في الحاشية واحد: صحيح البيهقي في الدلائل، متابع بعون الله عز وجل، باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وشفقا من فراقه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء، وهو حديث مشهور منتشر متواتر، أخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14 منهم أبي وجابر وأنس وابن عمر وابن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد وبريدة وأم سلمة والمطلب بن أبي وداعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الحديث الأول عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام أبو عبد الله ابن إدريس الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى: حدثنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي إلى جذع نخلة إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إليها ذلك الجذع، فقال أو يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابي: يا رسول الله، هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بدأ للرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه، فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده، ثم رجع إلى المنبر، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبي بن كعب فذكره وعنده، فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى إليه، والباقي مثله. وقد رواه ابن ماجة عن إسماعيل ابن عبيد الله الرقي عن عبد الله بن عمرو الرقي به. في الحاشية: واحد، حسن لغيره الشافعي في مسنده، ويشهد له حديث ابن ماجة، وخار صار له صوت من البكاء يسمع. أتابع بعون الله عز وجل. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يوم الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجات ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المنبر خار كخوار الثور، ارتج لخواره حزنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه سكت، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنا على رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدفن. وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عمر بن يونس به، وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. طريق أخرى عن أنس: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا هدبة، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحنى، فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى احتضنه فسكن، وقال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. وهكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر ابن خلاد عن بهز ابن أسد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وعن حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به، وهذا إسناد على شرط مسلم. طريق أخرى عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، أو كما قال أريد أن يسمعهم، أو أعيد أراد أن يسمعهم، فبنوا له عتبتين فتحول من الخشبة إلى المنبر. قال فأخبر أنس بن مالك أنه سمع الخشبة تحن حنين الوالي، قال فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. تفرد به أحمد، وقد رواه أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس فذكره وزاد، فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم عن سالم بن عبد الله الخياط عن أنس بن مالك فذكره. طريق أخرى عن أنس قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة حدثنا يعلى بن حماد حدثنا الحكم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب إلى جذع فحن الجذع فاحتضنه، وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. في الحاشية واحد صحيح الترمذي، وقال حسن صحيح، اثنان صحيح ابن ماجه، ثلاثة صحيح أحمد، وتابع بعون الله عز وجل. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، قال فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار يا رسول الله إن لي غلاما نجارا فأمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه، قال بلى، قال فاتخذ له منبرا قال فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر، قال فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر. هكذا رواه أحمد. وقد قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. أعيد، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. أعيد من عند فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وقد ذكره البخاري